صبر ايوب مرة صبرت صبر ايوب مرة صبرت مرات عليكم وشربت كاسات مرات ساعدكم جميعا صبر ايوب مرة صبرت مرات عليكم وشربت كاسات مرات سيتو شو مررنا الدرب سيتو شو مررنا الدرب مرات وانتو لا سؤال ولا جواب حبابي حبابي شيل الدهمة بصرعي افو ما عاد حوشهم بصر عين بصر عين بصر عين بكل مسكرة ايام بكل مسكرة ايام بصر عن مثل شعر الاصايل عالرباية